من مين غير كنت في الدنيا تعني في بسهر ولا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة. الدنيا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة. ضاع مني الأمل والصحبة ولا حدش بقاله أمان. ضاع مني الأمل والصحبة ولا حدش بقاله أمان. مين غيرك انت في الدنيا تعنيكي بسهر وانام. تعنيكي بسهر وانام. من غيرك انا عشت في دوها وحياتي متمربعوها. من غيرك انا عشت في دوها وحياتي متمربعوها. فين ضاعت احلامي هدوها سألتوني العذاب الوان. فين ضاعت احلامي هدوها سألتوني العذاب الوان. ماليش عنوان. من غيرك في الكون يا حلالي من غيرك ماليش عنوان. من غيرك في الدنيا تعنيكي بسهر وانام. تعنيكي بسهر وانام. من غيرك انت يعني يا رد السلام. يعني يا رد السلام. من غيرك انت في الدنيا تعنيكي بسهر وانام. تعنيكي بسهر وانام. Hey, hey.